هذا سائل يقول: إذا كنت أعرف الحكم ولكن لا يحضرني الدليل، نعم، فهل أفتي؟ إذا كان الإنسان متيقنا من الحكم ولكن لفظ الآية أو الحديث لم يحضر في ذهنه، ليس حاضرا في ذهنه وهو على يقين من الجواب، لا بأس بذلك. أما إذا كان يفتي بغير ثبت، يعني بغير حجة ولا دليل، فهذا الذي فيها الإثم.